قطرات الندى. أنموذج حياة. دلفت إلى الكهولة غير واني، وشابت لمتي قبل الأواني، وقلبي لا يزال فتى طروبا، وإن يك همه غير الغواني. تدلها بالمثالف والمثاني، وبالنسرين أو بالأقحواني، ولي بيت كأبيات المعاني، ومغنى لا يشبه بالمغاني. تعاطيني الوفاء به حصان، فأرجع بالوفاء إلى الحصان. أغني في خمائله هزارا، أهاب بشدوه طيب المكان. أغنيه وحولي من بنيه عصافير تزقزق للأغاني. دسوقي به يصغي ويشدو، وممدوح يساجلني المثاني. نعيش كأننا في بيت شعر رقيق الصوغ علوي المعاني. نعيش كأننا في غير كون مليء بالنفاق وبالدهان. نعيش كأننا في غير دنيا تعج بكل ذي حقد جبان. لسان بالثناء عليك رطب، فهل تدري بما تحت اللسان؟ وأقوال مدبجة الحواشي لها سم كسم الأفعوان. وجوه في لقائك ضاحكات، وأضلاع على السوء حواني. فلا يغررك من راض رضاه، فإن رضاه رهن بالزمان. بنية لكم على الأيام مجدي، ومجد الشعر مجد غير فاني. لئن لم أبن من حجر بناء، فإني للقصائد خير باني. وحسبي أنني أحيا حياتي طهور القلب واليد واللسان. وفي حين لا يرجى وفاء، وصول للخليل وإن جفاني. شعر العوض الوكيل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.